بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الصيام، الأعذار المبيحة للفطر. ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، أطعم لكل يوم مسكينا، ما يجزئ في كفارة مد من بر أو نصف صاع من غيره، لقول ابن عباس في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية، ليست منسوخة هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم، رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. بعد، قد سبق أن بدأنا الكلام على أحكام الصيام، ثم بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله الإنسان إذا كان كبيرا لا يستطيع الصيام بسبب كبره، كبر سنه الذي لا يتحمل معه الامساك عن الطعام والشراب من الفجر الى المغرب، فان هذا يطعم عن كل يوم مسكينا ولا صيام عليه. ومثله الانسان المريض مرضا مزمنا لا يرجى برؤه ولا يستطيع معه الصيام، على معنى انه لا يتحمل أن يصوم مع وجود هذا المرض ولو لم يكن كبيرا، لو كان شبابا لكنه بسبب المرض لا يستطيع الصيام، وهذا المرض مزمن، يعني أنه لا يرجى زواله، في الغالب أن من أصيب به لا يشفى، فإنه لا يجب عليه الصوم، وإنما يكفيه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. ما مقدار هذا؟ قال: ما يجزئ في الكفارة، وهو مد من البر أو نصف صاع من غير البر، مثل الأرز والشعير والزبيب والتمر ونحوها. وهذا يدل عليه قوله تبارك وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فهذه الآية قالوا إنها نسخ معناها من العموم وبقيت في بعض أفراده، فبدلا من أن تكون عامة في كل الناس صارت خاصة في حال المريض وحال الإنسان الكبير اللذان لا يستطيعان الصيام. والمريض الذي لا يرجى برؤه في حكم الكبير، لكن إن كان الكبير أو المريض الذي لا يرجى برؤه مسافرا فلا فدية لفطره بعذر معتاد ولا قضاء لعجزه عنه. يقول: الإنسان الكبير الذي يسافر، أو الإنسان المريض مرضا مزمنا إذا سافر، ففي هذه الحال لا يجب عليه الصيام لسقوطه عنه بالسفر، ولا تجب عليه الفدية لأنه ليس مطالبا بما يطالب به الإنسان السليم من القضاء، فلا قضاء عليه، فيرى أنه يسقط عنه القضاء، فليس عليه فدية وليس عليه صيام. وسن الفطر لمريض يضره الصوم، ولمسافر يقصر ولو بلا مشقة، لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال: وسن الفطر لمريض يضره الصوم، يعني إذا كان الإنسان يتضرر بالصيام، يزيد المرض مع الصوم أو يتأخر برؤه، فالأفضل في حق الإنسان أن يفطر، أفضل له من أن يصوم، لأن الصوم يضر به، وكذلك المسافر الأفضل في حقه الفطر إذا كان سفرا يترخص فيه وهو السفر مسافة القصر، فإن الأفضل في حق المسافر هو الفطر، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. فكون الإنسان مفطرا في هاتين الحالتين أفضل له من الصيام. قال: في حق المسافر ولو بلا مشقة، يعني ولو لم يكن المسافر يشق عليه الصوم، فالأفضل في حقه الفطر، لأن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، ولقوله تبارك وتعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي يصوم أياما أخر بدلا عن هذه الأيام التي أفطرها. ويكره لهما الصوم. قال: ويكره لهما الصوم، يعني أن الصوم في حقهما مكروه، فالفطر كما ذكرنا سابقا أفضل في حقهما. ويجوز وطء لمن به مرض ينتفع به فيه ولا كفارة فيه، أو به شبق ولم تنتفع شهوته بدون وطء ويخاف تشقق أنثيه ولا كفارة، ويقضي ما لم يتعذر لشبق فيطعم كالكبير، وإن سافر ليفطر حرما. ثم أشار بعد هذا إلى مسألة، قال: لو كان إنسان مريض مرضا يندفع هذا المرض بالوطء، يعني أنه إذا لم يجامع يمرض ويتضرر بالمرض، فإنه يجوز له أن يفطر لأجل دفع هذا المرض بالجماع، لأن مرضه كمن به شبق يتضرر به، فإنه يندفع بالوطء، فإذا أنه صام تضرر من هذا الصيام فيجوز له أن يفطر، وإذا كان هذا مؤقتا فإنه بعد أن يزول يقضي هذه الأيام، أما إذا كان مستمرا معه، معنى أنه مزمن معه، فإنه يطعم كما يطعم الكبير، لأن هذا نوع من الأمراض. قال: ولا كفارة عليه، أي ليس عليه كفارة لوطئه في نهار رمضان، وإنما عليه إذا كان يستطيع القضاء أن يقضي، وإذا كان لا يستطيع القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكينا. ثم أشار إلى مسألة، قال: وإن سافر ليفطر حرما، يعني لو أن إنسان قصد السفر من أجل الفطر، فالسفر محرم والفطر محرم، أما السفر فلأنه قصد به محرما فهو سفر معصية، وأما الفطر فلأنه لم يسافر سفرا يعذر فيه ويقصد قصدا صحيحا شرعيا لحاجة أو غرض، وإنما قصد به انتهاك حرمات الله، فالسفر محرم عليه ولا يجوز له أن يفطر. أما لو سافر لغرض صحيح فإنه يترخص بالفطر وغيره، لكن هذا الإنسان ليس له غرض بالسفر إلا من أجل أن يأكل، كما لو أن إنسان مثلا سافر لبلد مسافة قصر من أجل أن يأكل أثناء النهار وليس له غرض من السفر إلا الأكل، فهذا سفره محرم ولا يجوز له الفطر. وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر إذا فارق بيوت قريته ونحوها، بظاهر الآية والأخبار الصحيحة، والأفضل عدمه. قال: إذا نوى إنسان حاضر مقيم صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر، يعني إنسان نوى الصيام وتسحر ثم بعد أن أصبح سافر، فإنه يجوز له الفطر إذا فارق بيوت قريته أو بلده، يعني إذا فارق عامر بلده، لا أن يترخص برخص السفر وهو داخلها. فإن معنى السفر كما قلنا بالأمس أن يسفر عن مكانه، معنى أنه يبين ويتضح ويخرج إلى الصحراء خارج العمران وخارج مساكن قومه. وإن أفطرت حامل أو أفطرت مرضع خوفا على أنفسهما فقط أو مع الولد قضتا، أي قضتا الصوم فقط من غير فدية لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه. يقول بعد هذا: المرأة الحامل أو المرأة المرضع إذا خشيت على نفسها من الصوم فإنها تفطر، وإذا زال العذر تقضي إذا وضعت الحمل وطهرت فإنها تقضي، أو كانت مرضعا إذا أن الولد قل تعلقه بلبنها أو هي وجدت من نفسها نشاطا فإنها تصوم وتقضي هذه الأيام التي أفطرتها بلا فدية، يعني ليس عليها فدية، لأن هذه الحال حال مرض فهي لا تستطيع الصيام حال حملها أو حال إرضاعها، لأن جسمها يضعف بسبب الرضاعة فلا تتحمل الصيام، ففي هذه الحال عليها القضاء بعد ذلك. وإن أفطرتا خوفا على ولديهما فقد قضتا عدد الأيام وأطعمتا، أي وجب على من يمون الولد أن يطعم عنهما لكل يوم مسكينا ما يجزئ في كفارة. الحالة الثانية للحامل والمرضع أن تفطر خوفا على الولد، إذا خشيت على ولدها أن يتضرر وهو في بطنها، أو خشيت على ولدها الذي يرتضع منها ألا يجد لبنا يتغذى به فإنها تفطر، لكن هذا الفطر ليس لها ولا لأجلها، وإنما لأجل الجنين أو الرضيع، ففي هذه الحال يجب عليها القضاء والكفارة. الكفارة هي إطعام مسكين عن كل يوم. وفرق بين هذه الحالة والحالة السابقة: الحالة السابقة العذر يتعلق بها هي لأنها تخشى على نفسها فيجب عليها القضاء فقط، والحالة الثانية العذر يتعلق بغيرها وهو لمصلحة هذا الغير، وهو الجنين إن كانت حاملا أو الرضيع إن كانت مرضعة، في هذه الحال يجب عليها القضاء ويجب على ولي الطفل أن يكفر عنها، يجب على ولي هذا الطفل أو الجنين أن يكفر عنها عن كل يوم مسكينا، لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطروا يطعما مكان كل يوم مسكينا، والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. قال: يدل على هذا قول الله تبارك وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فيدخل في معنى هذه الآية الحامل والمرضع إذا خشيت على نفسها أو خشيت على مولودها. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا. والمرضع والحبلى أي الحامل إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. وروي عن ابن عمر وتجزئ هذه الكفارة إلى مسكين واحد جملة. قال وتجزئ هذه الكفارة إلى مسكين واحد جملة، يعني لو أنه أخذ كيسا من الطعام كفارة لشهر كامل 30 يوما في 45 كيلا وأعطاه لشخص واحد فإن هذا يجزئ، فإنه لا بأس بذلك، لا يشترط أن يوزعه يوميا، ولا يشترط أيضا أن يسلمه لعدد من الناس بعدد الأيام، بل لو أعطاه لواحد وهو عن عدد من الأيام فإن هذا يجزئ. ومتى قبل رضيع تدي غيرها وإن وقدر أن يستاجر له لم تفطر. نعم، بعد هذا أشار إلى مسألة، قال ومتى قبل رضيع ثدي غيرها وقدر أن يستأجر له لم تفطر، يعني لو أن الإنسان هذا الرضيع إذا ارتضع من أمه تتضرر ولا تستطيع الصيام، ويوجد امرأة أخرى تستطيع إرضاعه ولا تتضرر من الصيام، فإنه في هذه الحال إذا كان الطفل يقبل ثدي هذه المرأة الأجنبية فإنه يلزم ولي الطفل أن يستأجرها لإرضاع ولدها ولا تفطر أمه، فإن أمه لا تفطر إذا وجد من يرضع غيرها ويقبل الولد هذا الرضاع، وهذه المرضعة لا تتضرر من الصيام. وضئر كأم. وضئر كأم. قال وضئر كأم، الضئر هي المرضعة المستأجرة، يعني إذا وجد امرأة ترضع طفلا وهذا الطفل لا يقبل إلا ثديها وكانت لا تستطيع الصيام مع الرضاع فيجوز لها الفطر، وأيضا يلزمها أن تقضي وتكفر، أي يكفر وليها ولي الطفل عن إفطارها وهي عليها القضاء. ويجب الفطر على من يحتاجه لإنقاذ معصوم من هلكة كغرق، وليس لمن أبيح له الفطر. قال ويجب الفطر على من احتاجه لإنقاذ معصوم من هلكة كغرق، يعني لو أن إنسان وجد شخصا معصوما يعني غير مباح الدم، نفسه مباح، نفسه معصومة يعني محرم قتلها، كما لو وجد إنسانا يكاد أن يغرق أو يكاد أن يحترق ولا يستطيع إنقاذه إلا إذا شرب أو أكل، ففي هذه الحال يجب عليه أن يأكل أو يشرب ما به يستطيع إنقاذ هذه النفس من أن تهلك، فنفس المؤمن معصومة إلا بسبب من الأسباب التي تبيح قتلها، فإذا كان إنسان شارف على الهلاك ولا يستطيع إنقاذه إلا إذا أفطر فإنه يجب عليه أن يفطر لأجل أن يتقوى على إنقاذ هذه النفس المعصومة. وليس لمن أبيح له الفطر برمضان صوم غيره فيه. قال وليس لمن أبيح له فطر رمضان صوم غيره فيه، يعني الإنسان الذي يباح له أن يفطر في رمضان لا يجوز أن يصوم غيره، إنسان مثلا سافر فيجوز له أن يفطر وأبيح له الفطر، فلا يصوم نفلا كأن يصادف يوم خميس ويقول أنا أريد أن أصوم نفل يوم الخميس وهو صائم، أو يريد أن يقضي صوما واجبا عليه فيما مضى من قضاء رمضان سابق أو كفارة أو نذر ونحو ذلك، فإنه لا يجوز ما دام أنه يريد أن يصوم، فإن الصوم في رمضان لا يكون إلا لرمضان، ولا يصام في رمضان أياما من غير رمضان لا فرضا ولا نفلا. ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه، لأن الصوم الشرعي الإمساك مع النية، فلا يضاف للمجنون ولا للمغيمي عليه ولا للمغمى عليه. يقول ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه، يعني لو أن إنسان ناوي للصيام في الليل لكنه أصيب بالجنون قبل الفجر قبل طلوع الفجر ولم يفق إلا بعد الغروب، فإن صومه لا يصح لأنه لم يوجد منه نية الفعل ولو لحظة من لحظات وقت الصيام. قال وكذلك المغمى عليه، لو أن إنسان أغمي عليه قبل الفجر ولم يفق من غيبوبته إلا بعد المغرب فإنه لا يصح صومه، لأن معنى الصوم الإمساك الشرعي، وهذا لم يحصل منه إمساك، هذا لم يوجد منه إمساك، وإنما غاب عن الدنيا بسبب زوال عقله، فلا يضاف الامتناع عن المفطرات لمن هذه حاله لأنه ممتنع عنها بغير ذلك بالغيبوبة. أما لو أفاق جزءا من النهار من أوله أو وسطه أو آخره فإن صومه صحيح إذا لم يتعاطى شيئا من المفطرات لأنه وجد منه الإمساك. فإن أفاق جزءا من النهار صح الصوم سواء كان من أول النهار أو آخره، لا إن نام جميع النهار فلا يمنع صحة صومه لأن النوم عادة. قال لا إن نام جميع النهار، يعني أن الإنسان لو نام جميع النهار فإن صومه صحيح لأن النوم لا يزيل الإحساس بالكلية، فلو أن إنسانا نام قبل الفجر ولم يستيقظ إلا بعد المغرب فإن صومه صحيح لأنه لو نبه تنبه ولو أوقظ لاستيقظ، فهو ليس عادما للإحساس وإنما هو نائم، والنوم عادة لا يفقد الإنسان بها كامل الإحساس، فليس كالمغمى عليه وليس كالمجنون. ويلزم المغمى عليه القضاء، أي قضاء الصوم الواجب زمن الإغماء، لأن مدته لا تطول غالبا فلم يزل به التكليف فقط، بخلاف المجنون فلا قضاء عليه لزوال تكليفه. قال ويلزم المغمى عليه القضاء، يعني أن الإنسان إذا أغمي عليه فإنه بعد رمضان يقضي الأيام التي حصلت له فيها الغيبوبة لأنه مكلف، أما المجنون فلا قضاء عليه لأنه وقت جنونه غير مكلف، فهو قد زال عقله وسقطت عنه التكاليف فهو غير مخاطب بالصيام وقت جنونه، فلا يلزمه القضاء. أما المغمى عليه فإنه يلزمه القضاء. نكتفي بهذا نتوح وقتا للأسئلة، ونسأل الله تعالى